السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، واجعلنا وإياكم من أهل الإحسان، وأن يوفقنا وإياكم توفيقا يحبه الله ويرضاه، وأن يجعل قلوبنا دائمة الحنين إلى السماء. فهذا الحنين هو أصل كل بناء في هذا الإنسان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلق أرواحنا للتحليق والتعبير في محبته جل وعلا، وأن يميتنا وإياكم على ما يحبه ويرضاه، ويدهشنا بعطائه، وأن يسكن أرواحنا، وأن ينشر عبير السكينة في قلوبنا، ويصلحنا ويصلح بنا، ويهدينا ويهدي بنا. ما زال حديثنا مع كلام أبي عبد الله ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يتكلم من مداد قلبه، مشفقا محبا رحيما على من يقرأ هذا الكتاب. فهو يخوف الناس من البعد عن الله، ويرغب الناس في القرب من الله سبحانه وتعالى. فبيتكلم في كتابه الداء والدواء رحمة للخلق وحبا للحق سبحانه وتعالى. فبيقول وهو بيتكلم عن جمال حنين القلب للسماء، وقد إيه أثر العيش مع الله سبحانه وتعالى، وإن متعة الحياة الحقيقية أن تكون من أهل النعيم في الدور الثلاثة. فهو بيقول: ولا تظن أن قول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد. يعني بيقول: أوعى تكون فاكر إن الأبرار لفي نعيم، يعني الأبرار الناس اللي ربنا فتح ليهم في البر، انهم بروا في علاقتهم مع الله، وكانوا برر في علاقتهم مع انفسهم، وكانوا برر في علاقتهم مع الاخرين. والبر ده كثير الطاعه، ويقول لك فلان ده بار او فلان ده طائع. الفرق بين البر والطاعه ان فلان ده عم نقول بار بوالديه، يعني يفعل ما يغلب على ظنه أن هذا يرضي والديه، وأن هذا يعني يحبه والده، أن الوالد يحب حاجة زي كده، أن الوالدة تحب حاجة زي كده. طبعا ما لم يكن ثم اسم شرعي أو تضييق على دنيا الولد بلا أي داعي يعود على الوالدين، لأن النقطة دي مهمة جدا. بعض الآباء والأمهات بيستعملوا سيف البر، يستعملوهم في غير موضعه، فأنا لا تدخل كلية طب عشان أكون راضي عنك يا أمي وتحاول معاها، لا أنا لازم أكون راضي عنك تدخل كلية طب. طب أنا لو ما دخلتش كلية طب لست بعاق، لست بعاق. ليه؟ لأن أمي تطلب أمر دنيوي، هذا الأمر قد يفسد شخصيتي، قد يفسدني، لا أتحمل، يرهقني جداً، ثم لا يعود عليها بنفع ملحوظ واضح. مفيش فساد دنيوي هي هتفقده. فالنقطة دي مهمة قوي ادركها، خاصة في الأوقات اللي الناس كتير بيستعملوا سيف بر الوالدين في النقطة دي. المهم، فتلاقي في واحد بر، فالبر ده اللي بكثير الخير ولا ينتظر ان يؤمر، لا هو دايما بيحاول يشوف ايه اللي يقربه. فإن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم من البر برضو أنك تبر نفسك. عجيب، ناس كتير تلاقيهم عندهم رحمة رهيبة بالخلق وهم بيدعوهم إلى الله، وما عندوش رحمة للنفس التي بين جنبيه، فلا يسوقها باللطف أبدا. هذه النفس هي دابتك، هي الدابة اللي أنت بتركب عليها في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالنفس دي عاملة زي الحصان، فانت راكب الحصان ده فقاعد تضربه وتبهدله ومش عارف ايه، جبت لي العار، انت مجرم، انت محروم من الاكل، انت محروم من كذا، ويجيب مسمار ويدنه يغز فيه ومش عارف ايه، ويضربه بالكرباج ويجيب مش عارف ولع ويلسعه. طب ما هيقع منك، هيفصل منك، هيمرض، هيكون عنده شعور صعب جدا. لكن بنقول لك لا، سوقه برفق، اتأكد من اللجام اللي انت ماسكه عشان ما يفلتش، فيبقى فيه دايما لجام، عم تلاقيه راح يمين شمال، تروح ساحب شوية كده، تشد شدة. فهي ديت اللي، فمهم جدا انك تكون حريص ان هذه الدابة التي وهبك الله وكرمك الله بها، ولقد كرمنا بني آدم، هذه الدابة التي بين جنبيك ألا تهلكها ولا تطلقها برضو، يعني ما تسيبش كده الحصان يمشي لوحده بدون حبل ولا حاجة، لا تكون ايه ماسكه برضو. فيقول إن الأبرار لفي نعيم. فابن القيم بيقول لنا ايه، اوعى تكون فاكر ان النعيم ده في الدنيا بس، لا اوظف القبر بس، لا ده في الآخرة، وفي القبر، وفي الدنيا. فاوعى تكون مختصة بالمعاد يعني آخرة بس، لا ده يكفي موضوع الدنيا دي، يكفي موضوع الدنيا، هو في الدنيا. اه والله يا جماعة، طب والجماعة اللي ماشيين غلط دول، ما هم مستمتعين يا حبيب قلبي، دول رسمي، دول معاهم صورة سعادة، مش معاهم السعادة، مش معاهم سعادة. امال دول ايه؟ دول معاهم صورة سعادة. هو انتوا عارفين الشجرة، في ولد كده بيجيب ورق بلاستيك كده ودانه يركبه على بعض ويقول لك ايه، انا بعمل شجرة. انت بتعمل، بتركب شجرة، الشجرة بتتزرع. واحد جايب رسمة وقاعد عمال يلونها ويقول لك دي شجرة، دي صورة شجرة، لكن دي مش الشجرة، الشجرة حاجة تانية خالص. فدي صورة سعادة انت شايفها، لو لم يكن هناك عقاب أخروي للشهوات، يعني لو ما فيش عقاب أخروي للشهوات، ماشي، لو جدلا يعني تنزلا ان ما فيش عقاب، الانهماك في اللذات الجسدية خلاف لما يتوهم الناس هو أقصر طريق للتعاسة الروحية، أقصر طريق للتعاسة الروحية، بل ده الحبل الغليظ اللي بتخنق بيه رقبة الامتياز البشري عن البهائم. ليه؟ لأن الشهوات المتأمل فيها هي بتموت في نفس الإنسان، بتموت في جواك وبتفنى بدل المرة مرتين، ففعلا في فناء لذة، ما عادش في سعادة لذة، هو بيضحك عليك، بتضمحل النشوة بتاعتها في مع أوحال الاعتياد رايح جاي عليها وبتتكرر كتير، تتلاشى لذتها بقى، فتتلاشى اللذة بسبب الحضيض بتاع التكرار ده، وتلاقي دبيب الفناء بدأ يسري في المتعة المتخيلة دي. فكلما أوغل الإنسان فيها كلما تمكن من هذه الأمور. ولذلك الحقيقة دي، الحقيقة الظاهرة دي، مهم جدا الشاب العفيف والفتاة العفيفة المتعففة في أول الطريق تاخد بالها منها. دي ممكن تديك إن شاء الله عصمة، وإنك تدوق فاستعصم، تدوقها بدري، إنك عصمة من الانزلاق في بئر رغبات لا ساحل له، ملوش قاع، ملوش قعر. لأن بعض الناس اللي بعيد عن الشهوات إما عفة أو عجزة، الشيطان أحيانا بيسول لي يقول له ده اللي منغمسين فيها مبسوطين خالص، فيزيل له إن الفاجر بيعمله متعة، لا متعة ولا حاجة، لا ده أنا هقول لك على حاجة، هو لم يعد يجد لذة في الشهوة سواء في الحلال أو في الحرام، سواء حلالا او حراما، خلاص. ليه؟ لان الحاجه دي طفت، الحاجة دي اتفت. كان في واحد شاعر إنجليزي كان بينغمس جدا في القرف ده، وكان منغمس انغماس عميق ما بيسيبش حاجة إلا ما وجد شهوة أو شاردة إلا وارتكبها. فلما حد يرسم لك صورة وده كلنا بتبقى أنت أحيانا محتاج ترسم الصورة دي. يعني مرة كنت قاعد مع حد كده فبتكلم معهم في السيرة القرآنية، فبقول له عاوزك تتخيل انك هترسم صورة معبرة عن علاقتك بورد القرآن. لو علاقة ايجابية هترسم صورة ايجابية، لو علاقة متوسطة ترسم صورة يعني فيها حيرة شوية. فكل واحد يرسم بقى، فاللي رسم شجرة دبلانة، واللي رسم شاب طائر بيطير، واللي رسم عصفورة فوق شجرة بس جناحها مكسور شوية فنفسها تنطلق بس مش قادرة. فالراجل الشاعر ده بيرسم، عاوز يرسم يعني لوحة بس بأدبه بقى، يديك عمق الشعور، إحساس الشعور بالإيه؟ بالتيه. وقد إيه ألم فقدان المعنى يا جماعة، ألم فقدان المعنى ده مش سهل. إنك تفقد والد، تفقد والدة، تفقدي زوج، تفقدي فلوس، ده كل ده ولا أي شيء قدام فقدان المعنى. إنك تفقد معنى أنت جاي ليه، تفقد معنى انشراح الصدر، تفقد معنى تتبع سيرة المختار. يا قلبك ما عادش في ناس يا جماعة، الواحد يعني إيه محتك بيها، إيه عنده انغماس رهيب. يقول لي شفت الكتاب ده، كتاب بيعرض السيرة من مش عارف من إيه، الكتاب ده ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس عامل فكل يوم هو في حتة. بسبب إيه؟ فقدان المعنى لم يتم. الحمد لله المعنى حاضر، المعنى الحضور، المعنى في البر، حضور المعنى في الأذكار، حضور المعنى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تتبعوا كده القرآن وانت بتقرأ كده، وادعوا إلى ربك، يعني ربنا بيقول لك اشتغل في تعريف الناس بيا، وتلاقي نفسك فقدت المعنى ده، معنى الطفى في قلبك. سبحان الله. فالراجل ده بيحكي بعد ما غرق، عشان يقول لك اما ابن القيم يقول لك لا في جحيم ديت، انت تفهم يعني الجحيم ده. اما الايه ديت اما تقراها وتقرا كلام ابن القيم تبقى مدرك ان هذا كلام الخبير بالنفوس. هذا ده كلام مين؟ الخبير بالنفوس. تتعامل مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى بالطريقة دي تبقى مختلفة. واحد طلع الفضاء فبيقول لك احنا شفنا فوق واحد اتنين تلاتة، وما بيتكلم في علم الفلك لانه يتكلم والكلام ده كله. طبعا لو سلمنا يعني ان ايه القصة دي ايه موجودة يعني، فهتلاقي ايه احد يتكلم، واحد شغال في عالم البحار وفي البترول بتاع المياه، فعم يتكلم لك فهو كلام متخصص، فانت ايه بتبقى مسلم ليه لتخصصه. ولله المثل الاعلى بقى، الرب جل وعلا عما يتكلم فيما ينفعك. طب انت مدرك الذي يعلمك من وانت من قبل ما تكون خلية في بطن الام، وبعدين ازاي كبرت، واللي كان بيغذيك ولأ، وانت محتاج ليه الدم ده ولا لأ، طب محتاج الحاجة دي تبقى لأ، طب وتبقى شبه الام قد ايه، وتبقى شبه الاب قد ايه، والحاجة دي طب والمشاعر اللي جواك تبقى مش عارف، طب تبقى انطوائي ولا تبقى ايه، ولا تبقى منطلق، تكون انسان عاطفي ولا انسان جاف ولا انسان فرب العالمين يعلم النفوس فتكلم بالنصوص. فالنصوص بتاعت الوحي دي لا، هذا كلام من خلق النفوس. فمش تيجي ده انك تتعامل مع الوحي ده اللي هو ايه اصلا انا مش فاهم. حبيبي فاهم ولا مش فاهم، ده موضوع مختلف تماما. والقلب يا جماعة، القلب بيتوجه لي رسالتين، أو بيتوجه لي يعني كأن القلب ده استقبال وفي إذاعات بترسل لي. المبادئ والعقل قاعد يبعت له الحاجات اللي ايه الايجابيه والحاجات دي، والنفس بتبعت له الهوى. طب هو هيستجيب لمين؟ للي بيبعت اكتر ولا للي كلامه مقنع؟ لا، هيستجيب للي بيبعت اكتر. هو مش بيشتغل بالاقناع، هو بيشتغل للي بيبعت اكتر واللي هو مستلمه. فيبدأ بقى القلب يبدأ يستسلم للنفس. الراجل الشاعر ده بقى بيحكي، بيقول ايه بقى، عنده 23 سنة هو لما كتب الكلام ده بالمناسبة يعني، وهو غرق بقى، كان غرقان في شهوات الجسد الى اذنيه. يعني ده مش واحد بقى ايه بيجرب سجارة جديدة او نوع جديد، لا يا نجم، ده عدى. ده بيقول: لم يعد للحياة معنى، لقد خضتها حتى الثمالة. بيقول يعني ايه، ما عادش في معنى، النور بتاع الحياة قطع، الفيشة فصلت. بيقول: وجبت أقاصيها وأغوارها، أنا جبت آخرها، ونهلت من ملذاتها بلا حساب، لأجد أن ليس على الأرض من هو أحقر من الإنسان. بيقول في الآخر خالص لقيت اللي أنا أحقر حد على وجه الأرض. لقد سئمت الرذيلة، جفت رغباتي، فما عاد يغريني من الحياة نبيذها ولا واللفظ تاني كده. فسبحان الله. وكان في واحد دمشقي شاعر معاصر برضو عاوز يصور قد ايه استبشاع ان اللذات المتعة بتاعتها فنت في قلبه، ما عادش فيه، خلاص فناء اللذة. فقال ايه، بيتكلم ان الشهوة، كان يتكلم عن شهوة الايه الجسد يعني، يقول: كان مسكنا جربته، لم ينهي احزاني ولا ازماتي. كان مسكن جربته، تبنى استمتعت يا سيدي، استمتعتي، اتبسطتي. اقول لك اكبر دليل انك مش استمتعتي، اديك اكبر دليل انك مش استمتعتي، انك حاضر اللقاء دلوقتي او بتسمعيني دلوقتي. طب ايه علاقة ده بده؟ انك لو استمتعت ما كنتش هتصرخ من جوه وعاوز تدور على حاجة تسكت الصراخ، فانت جاي تسمعني عشان تسكت الصراخ، لا انت بتصرخ وانت عارف كده كويس. لم ينهي أحزاني ولا أزماتي، والحب أصبح كله متشابها كتشابه الأوراق في الغابات. هي على الشان كده، الحاجات دي الشهوة بتطفي، بتطفي حتى بتاعة الحلال بتطفي، ما عادتش بتحس بحلاوة الحلال. سبحان الله. ده مع البداية كده. ابو نواس لما كان برضو واقع في الاثام جامد قوي يعني، يقول: وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه. طبعا هو يعني مش عاوز يحكي لك، يقول لك يعني اطلق طائر الخيال من قفصه عشان يحلق بعيدا ويختار ويفكر، يشوف بقى احلم كده وشوف انا بعمل ايه. يقول: وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه، فاذا عصارت كل ذلك اثامه. بيقول اللي انا خرجت منه في الاخر لا يوجد اي شيء، لا يوجد اي شيء. سبحان الله. كلام منسوب لابي بكر: ان الاجساد اما قفص الطيور واما اسطبل الدواب. الارواح دي يا جماعه زي الطير كده، زي العصفور، بتختنق بروائح الاسطبل. ولذلك لابد يا جماعة ناخد بالنا، اللي هيفتح الباب ده على مصراعيه ويفتحه على نفسه، كليك هير، اضغط هنا يروح داخل ودايس، صدقني الشهوة هتدفن في بدايتها معك ومش هتطلع إلا بصعوبة بالغة وعزيمة وتوفيق إلهي. عشان كده هتلاقي جفاف متعة، محدش فيه متعة أصلا، حصل لها جفاف، عارف كده عمال الأرض تتشقق. أنت بقى بتبقى واخد بالك، أنت بتشوفه هو بيعملها، ده هي اللذة اللي هي المؤقتة بس بتاعت الصورة، هو بياخد سيلفي دلوقتي بس، فالشيطان بياخد له سيلفي، فبيقول له بس معلش بس اضحك بس اضحك. ليه يا عم؟ عاوز انشر لك صورة. طب ما انت عارف ان انا متشقق من جوه. يا عم اضحك بقى، ما ترخمش بقى، بس هاخد اللقطة دي. فالشيطان يروح واخد لك لقطة ومشيرها، وياخد لقطة من ده ويشيرها. فانت تشوف ايه، تدخل على الانستجرام، تدخل على الفيس، تلاقي اللقطات كتيرة. فتقولي ما الناس سعيدة اهي، هو مش واخد باله ان الموضوع كله ايه؟ لا، ده دي كانت الصورة وقت اللقطة، دي مش الحقيقة. خلاص حصل انحصار للذة، الروح اتخنقت، مات الداخل، انقاض الجسد، فما عادش خلاص مش عارفة تستطيع انها تحلق، مش عارفة طيب. عشان كده ابن تيمية شيخ ابو عبد الله ابن القيم لكلمة جميلة قوي، يقول لك ان كان قادرا اقبل على الشهوات واسرف في التزازه بها ولا يمكنه تركها، ولهذا تجد القوم من الظالمين أعظم الناس فجورا وفسادا وطلبا لما يروحون به أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم ومأكول ومشروب، ومع هذا فلا تطمئن قلوبهم بشيء من ذلك، فلا تطمئن قلوبهم بشيء من ذلك. عاوز تنعش روحك، ارجع بقى، ارجع لكلام من خلق، الأنس بي وبكلامه، هي دي أول خطوة، إنك ما تكملش استرسال، غض بصرك وتعالى. ليه؟ لأن كل عما هتطلق بصرك روحك بتتخنق بحبل المادة الفانية، روحك هتتخنق، فكل عما هتطلق بصرك كل عما هتدخل في العمق ده هتلاقي الروحي بتحتضر. طيب كل عما تقرب من الذكر وتقرب من مجالس العلم وتقرب من الحاجات دي تعمل ايه بقى؟ تلاقي ان الروح بتاعتك بدأت الحياة، يعني عارف كده ما واحد يدوله صاعق الكهرباء كده وهو نايم عشان يفوق، عارفين انتوا اللقطة دي؟ فتلاقيه بقى سبحان الله يبدأ بقى الروح اللي كانت مخنوقة دي تبدأ تنبض، تبدأ تتردد فيها الأنفاس، تبدأ تنفك من القيود بتاعتها، تبدأ تعود للحياة، وإن صح التعبير تعود الحياة لها. أنت مش هترجع للحياة، هي الحياة اللي هترجع لك، يرجع لك بهجة الحياة، بريق الحياة. طب واللي مكمل واللي هيكمل في الإطار ده، الحياة هتعتقله، اللي الشهوة هتعتقله. طيب لو اعتقلته، مشكلة الشهوة إن أول ما بتعتقل الإيه؟ الروح، تروح داخلة جوه الروح معتقلاها وربطاها، وبعدين تبدأ تفنى في هذا الجوف وتلك الروح، تبدأ الشهوة نفسها خلاص. طب وتسكت؟ لا، الشهوة عاملة زي بالظبط كده تعبانة وعقرب، ايه اللي حصل؟ تاخده تروح حطه فين؟ في الدرج وقافل عليه، هيعمل ايه؟ هو خلاص دخل جواك، يدنه تنشب الأظافر بقى في قصبة الروح، ده تمسك بقى وتخربش وتفرتك جواك، فانت هتبقى تتجنن يا حبيبي، افتح الدرج وطلعها ارميها ترتاح، لكن انت دافنها جواك وقاعد تصرخ هتدنى كده ليه؟ لان جواك لا يكون الا لمولاك، اللي جوه اصل اللي خلقك، عشان كده قالك لا في نعيم. فكلام ابن القيم مش كلام يعني كلام عام كده، لا، عم يقول لك اوعى تكون فاكر ان ده هو تمام النعيم هناك، لكن في نعيم هنا، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. يقول: وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب ومحبة الرب والعمل على موافقته. يا سلام، يا سلام على الكلام الجميل. آه والله إن كلام جميل إنك تصل في علاقتك بالله سبحانه وتعالى تكون زي ما ابن القيم كده بيفسر وبيقول لك إنك هتوصل للدرجة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى يستعملك إنك تكون في الحتة دي، معرفة الرب، إنك تصدق أخباره وترضى بأقداره وتتبع أوامره. آه والله صدقا وعدلا، عم تعيش المعنى ده، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، تتعامل مع كلام ربنا تعامل مختلف. حياة مع ربنا دي يا جماعة حياة مختلفة، تحس كده أنت في الروح والريحان، حاس كده أنك في سرور وحبور، عاوز تطير، عاوز تطير. عشان كده بيقول لك: وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. لأنه كان عايش في القلب السليم، ما عندوش الكلكعة. وخدين بالكم، أما اللي قاعد بيتنفس من ثقب إبرة ده الله يعينه، تحمى بتتنفس إزاي؟ عارف عم يبقى مثلا واحد مع في أوضة زحمة جدا وهيموت ما فيش نفس، فيدوله ثقب إبرة، فيدوله سبحان الله يعني عارف يعني حاجة كده صغننة خالص، يدوب من شراعة الشباك كده يشم هوا، فحاطط أنفه يدوب بيحاول يستلف الأكسجينة، فبيدور على أي أتوب مش لاقي. في ناس عاملة في روحها كده، في ناس عاملة في روحها كده مبهدلاها مسكاها خنقاها ودايس عليها. طب الروح ديت وروحه كأنها تقول له: والله لا أشكوك إلى خالقي وخالقك، تيجي يوم القيامة: سل هذا لما خنقني، سل هذا لما خنقني. كان قاعد وكان بيفرق، كان بيفرق بيني وبين الجسد، قاعد سايبه منطلق ياكل ويشرب وينام ويلبس ومرتاح، وقاعد امال يديله كل طلباته، وانا غذائي حرمني الغذاء وخلاني ضعيفه مش قادر اقوم. بعت واحده شمطاء عجوزه عندها 140 سنه بتحتضر، وهو شايفني كده واقول له انا بحن للسماء اتقي الله عاوز اي حاجه، ويوم ما يديني بصيص يديني ثقب ابره كده اتنفس منه. عشان كده بيقول لك: وهل العيش في الحقيقه الا العيش القلب السليم. ما تمثلوش، اوعي تكوني بتمثلي، يعني انت هتمثلي على نفسك. بص في المرايه وانت تعرفي، بص في مرايه قلبك. لا، قبل بتنام كده وانت ممدد كده زاويه 45 ورايق كده، ركز مع نفسك فوق كده شوف. وبعدين طب انت مبسوط؟ طب انت رايق؟ ما تمثلش انك رايق، انك عارف انك من جوه الدنيا خربت، انت عارف من جوه الدنيا مع ذلك كان زمان يا سلام كانت عامله زي صلاله كده تحت عمان، الدنيا خضره وجميله وجبال وانهار ورايق. كان الاول كده، دلوقتي بقت صحراء وارض متشققه ومفيش ميه ولا في اي حاجه، حتى الدواب جالها جفاف. انت عارف كده قلبك ما عادش فيه جوه خضره. عشان كده ربيع قلبي، ان تجعل القران ربيع قلبي. القران ده ينوي يدخ يخش، عاوز انت تظبط هالمفتاح اهو، ارجع للوحي. ليه؟ لان الوحي ده كلام الخبير بك، كلام الحبيب لك، كلام الودود، كلام الجميل، كلام الحي اللي يحييك. لما يحييكم اتكلمنا قبل كده في لقاء قبل كده في المعنى ده، لما يحييكم هو ده اللي هيحييك. انت فاكر ان الحياة الناس التانية عايشة؟ انا قلت لكم قبل كده في ناس كده يقول لك ايه، ياه والله لما سافرت ورحت خلصت الماجستير بره يا اخي احنا ميتين يا اخي، والله الناس هناك عايشين. ده انا وانا نازل رحت مطار مش عارف يا اخي الناس عايشة، احنا ميتة. انت صدقني وانتي صدقيني والله العظيم لما هتقربوا من الناس النظيفة والصحبة الصالحة وتبقى بتصحي وتنامي مشغولة ايه اللي يزود اعمالي، ايه اللي يشرفني في اللقاء المشرف بين يدي الله، وانك مشغولة عاوزة تعلمي المسلمين كتاب الله وعاوزة تعلمي بنات المسلمين اعظم شعيرة فريدة السماء، وقاعدة ما تجري وطول الليل وتقولي لا انا لو اتكلمت بالطريقة ديت معاهم هيكون افضل، والطريقة دي يحبوا ربنا لو انا عملتها كده، يا الملأ الاعلى بقى مطلعين عليكي وانتي مشغولة ازاي انا اخليهم يحبوا ربنا. سبحان الله، يحبوا ربنا. فعشان كده الانسان عم يكون مدرك، فلنحيينه حياة طيبة. هيبقى فيه الحياة الطيبة دي هيبقى فيها كبد الحياة، بس الكبد بتاعي ايه يا جماعة؟ مش وانت رايح الساحل رايح تصيف مش في مطبات على الطريق ولا مفيش؟ في مطبات على الطريق صح، والطريق طويل لو انت رايح مطروح وتطول شوية وبتاع الكلام ده كله، بس انت رايح مبسوط، رايح مبسوط صح، وانت رايح تعمل عمرة في بتاع والطيارة وتتعب شوية فبرضو ايه مبسوط صح، بس فيه تعب. هو الحياة هتتقلب كده بقى، لكن اللي بيكون الوجهة عنده بايظة برضو هيقابل مطبات، بس عشان هو وجهته بايظة فهو حاسس ان هو رايح ايه، رايح السوهاج في شهر 8، وان هو منقول من هو ساكن في المنصورة فنقلينه من المنصورة لسوهاج لمدة سنة، فهو رايح متكدر، عم يلاقي مطب يتضايق، يلاقي يدخل محطة بنزين ما فيهاش مثلا المشروب اللي هو بيحبه يتضايق، فحياته كلها متلخبطة واخد بالك ومتضايق من كل حاجة. طب ايه السبب ايه؟ ان الوجه مختلفة. ما قال لك انا عملت كل حاجة في العربية صح، هو ماشي هو العربية من جوه بيسوق صح ومشغل التكييف وعمل كل حاجة صح، بس العربية ماشية في الوجه الغلط، العربية متجهة لطريق جناح البعوضة الزم اليسار، فالاخ لازم اليسار فهو ماشي الشمال، وبعدين والطريق مغري ظاهرا ظاهره الحرير لكن باطنه حاجة تانية خالص، فهو ايه ماشي بسرعة، فهو فيقول لك العربية جميلة، هي عربية فورد وموديل السنة دي وجميلة والتكييف شغال وروقان وبتاع والكلام ده كله، بس بيقول لك انا ماشي صح، ماشي شادد الحزام ومعايا مشروبي بنزيني تمام ماشي على السرعة الصحيحة وبتاع الكلام ده كله. ايوه يا حبيب قلبي، بس الوجه انت رايح ايه؟ فانت ظاهرة ممكن تكون شوية بتصلي وشويه مش عارف ايه والكلام ده كله، ايه بس انت اصلا الدار الاخره مش في دماغك، انت مش مشغول ان اول منزل من قبري ويمشوا من هنا انا صاحبك القران، لا ده من قبل ما ادخل قبري انا شيعوني الملائكه كل سماء تشيع للتي بعدها، انا كنت في موكب رهيب يا جماعه، ده انا نازل من قبل ما يدفنوني ويكتبوا على الجروبات ان محمد مات ويا جماعه ان شاء الله هنصلي الجنازه في المسجد كذا، اتقلوا أعيدوه إلى الأرض واكتبوا كتاب عبدي في عليين، الرجل من قبل ما انتوا تصلوا عليه في عليين سمعها خلاص، وطلعوا معاه الملائكة خدت روحه وطلعت السماء الأولى مين فلان، طب نفتح فيشيعه كل أهل سماء إلى السماء التي تليها، كام بقى واحد كام واحد حضر الجنازة دي وطلعوا معاه، فالراجل اصلا كان في موكب مشهود من شويه واخد بالك، فهو راجع بقى هو منتظر ايه، انا صاحبك القران نازل يتقال له أب... نازل يت... ما يتقال له من ربك، يقول لهم أريد أن أصلي، دعوني أن أصلي، يقول له إحنا هنسيبك تصلي بس يقول لنا بس مين ربك. ويبدأ بقى نومة الكهف، نومة القبر بتاعته تبقى يعني أجمل من نومة الكهف، ما حدش يحس بحاجة. ده صحيين من النوم بيقول لهم الله يقول لك إيه، ما تشوف لنا كده الله يكرمك، حد يجيب لنا حاجة كده، عاوزين إيه حاجة من أطيب الطعام كده، ما تقوم يا عم تجيب لنا أكل. هجيب من الراجل اللي بتاع الطعميه اللي هو ايه عند الشجر اللي جنب الراجل طلع لقى ابراج ولقى كباري وانهار. انت ايه يا جماعه، وفي ايه، هم مين دول؟ يا سيدي انت نمت بس، ده انت نمت نومه روقان، فانت في قبرك نام نومه العروس، يتقال لك كده. فعما يتقال لك نام نومه العروس، فلما بتكون انت مشغول وجهة القلب مشغولة، خلاص القلب ده زي المراية يا جماعة، يشخص فيه بيظهر فيه الـ الـ الـ الـ الحاجة اللي انت موجهها له. واحد جايب مراية خلاص فموجهها في الأرض فهيشوف تراب، وموجهها للسماء هيشوف صفاء، صح؟ هيلاقي كده الدنيا صافية وبتاع والكلام ده. فقلبك متوجه للرب خلاص بقى يكون في حتة تانية خالص وجهة القلب. عشان كده البناء، بناء القلب يبدأ من نظر القلب للسماء، البناء بيبدأ من نظر القلب للسماء. عشان كده عاوزين نكلمكم في اسم الله الحسنى، عشان هي الحته دي طول ما قلبك مدعوك تحت الوجهه غلط، الزم اليسار، الزم اليسار، لكن ومن اراد الاخره الزم اليمين وسعى لها وشادد بقى حيله، خلاص بقى ده راح في حته تانية. فسبحان الله. فهل العيش في الحقيقه الا عيش القلب السليم؟ مش هو ده هو ده هي دي المتعه. ولذلك يقول ولقد اثنى الله سبحانه وتعالى على خليله بسلامه قلبه وان من شيعته لابراهيم، اي من شيعه نوح سيدنا ابراهيم، اي من نفس الايه الانتماء وكده، ونحن ايضا من شيعه نوح وشيعه ابراهيم. اذ جاء ربه بقلب سليم. بالله عليك، بالله عليك، عم تقرا الايه دي تدرك كويس قوي. وسبحان الله المعنى ده إذ جاء ربه بقلب سليم، وهو اللي قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، صح؟ فهو كأنه كان فهمها كويس، عشان كده هو كان ترجمة للي قاله الخليل، كان ترجمة للي قاله. هو قال له يا رب الطريق ده محدش هيخش الجنة، مفتاح الجنة، المفتاح اللي هيدخلني من باب الجنة ان انا جاي بقلب، انا جاي بقلب سليم، خلاص. وربنا اقر ان هو فعل عمل ذلك، جاء ربه بقلب سليم. طب انا لما اقرا الايه دي واعرف كويس قوي لو يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا مالي لا عقاراتي ولا عربياتي ولا حساباتي البنكية ولا شهاداتي ولا مش عارف الدكتور راح، الأستاذ مش عارف الاستشاري جه، القصص دي كلها يوم لا ينفع مال يا ابني مش عارف عشان ينفعك يا أمر الله يكرمك، ركزي، يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا بنون. دي فاكره ان العيال اللي قاعده جنبك ديت واللي قاعد بيجيب لك الشاي واللي بيعمل لك المساج واللي مش عارف بينزل يجيب لك كذا والكلام ده كله ده هينفعوك، كل سنه وانت طيب، محدش هيقف معاك. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله. يا سلام، هو ده مشروعك، الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى اول ما تعرف ان دخول الجنه كده حضرتك لازم تقوم تتنفض ان ده مشروعي، ازاي انا اروح لربنا بقلب سليم؟ من الايات المسكنه والمزعجه، ومعناها يعني يزعج، يعني يستفز النفس ان هي تنطلق. ايه هي بقى؟ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، مسكنه، مسكنه انك مش تنشغل بالحاجات دي، لك ما انت معجبي تنشغل. وبرضو مزعجة ليك ان خلي بالك حاجات ديت ممكن تقلب عليك، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك خلي بالك اوعى تتلهي بالعيال دي وتضيعك في صورة التغابن. قال لك ان العيال دي ممكن تضيعك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. خلي بالك هتضيع. يقول القلب السليم هو الذي سلم من الشرك. يقول الحمد لله احنا مش مشركين. متأكد ان ما عندكش اي لخبطة؟ اه الحمد لله انا على التوحيد. بس عم الراجل قال لك لاما تكتب الورقة دي وتعمل اما والله العظيم لخصم منك وهخصم لك وهعمل لك وهقطع عيشك. فانت قلت لا الا عيش يتقطع. اصل يا شيخ هو اللي بيملك العيش بتاعي، هو اللي اللي بيرزقني. يا راجل هو اللي بيرزقك وانت اسمك مسلم؟ انت عندك تشويش في مراية التوحيد. مراية التوحيد بتاعتك بدأ يعلوها الصدأ، بقت فيها خربشة، فيها لخبطة. ويوم حنين إذ أعجبتكم، مجرد اللقطة دي لا تتحسبوا. طب احنا جايين نفتح مكة وسايبين المدينة وجايين متبهدلين وكنا جايين في أيام رمضان والضغط والحر وبتاع ولسه هدينا اللات من شوية ولسه عاملين العزة مع خالد بن الوليد. طب معلش كل ده يعني كان يشفع لينا؟ لا لا يشفع ليك. ليه؟ عشان هذا القلب يغار الرب عليه ان يحصل فيه صدأ وتشويش. لكن يوم بدر وانتم أذلة كان الموضوع مختلف. لكن هنا اعجبتكم كثرتكم، لا تتربى بقى، تتربى وتهتزه. ولو كان معاك محمد صلى الله عليه وسلم لازم تتربى. ليه؟ لان القلب ده لازم يصفو. انت متوكل على الشهاده ولا متوكل على الرب وانت رايح تشتغل؟ يا راجل ركز كده مع نفسك، شوف كده انت انت ملتفت للشهاده اكتر ولا للرب اكتر؟ ماشيه في الدنيا كده مطمنه قوي عشان معاك فلوس مسقعاها، ولا مطمنة لأن واهب السكينة طمأن فؤادك؟ أنت مطمن قوي قوي قوي عشان علاقاتك ووالدك من الناس عيلة القوم فمحدش يقدر يجي ناحيتك؟ هو ده اللي مطمنك؟ ولا الأصل في الاطمئنان أن أنا المؤمن لأني عبد المؤمن فقد أمن قلبي وهدأ روعي، وإن الحاجات دي بقى مسكنات، لكن الأصل هو ده. فالقلب السليم سلم من الشرك والغل والحقد. قاعد بقى مش معنى وليه هم وبتاع ويوة ويشوف ناس كده تبقى ماشي كده وبتاع، فرايح زيارة في أي حي كده مطرف شوية فيلاقي الناس راكب عربيات معينة أو الولاد والبنات واقفين بطريقة معينة، من جوه متدربك. سبحان الله، أحد السلف الصالح شايف شباب قاعدين يعني قاعدين يعصوا ربنا كده وقاعدين مبسوطين قوي. فسبحان الله أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق هم أهل السنة. فالشفقة بتاعت العالم ده من ضمن الحاجات، فدعا بينه وبين نفسه بيقول إيه بقى ومن حوله يسمع، قال اللهم كما أسعدتهم في المعصية وأفرحتهم اللهم تب عليهم وأفرحهم بالطاعة. بقول له يا رب زي ما هم قاعدين يضحكوا كده يا رب ابعدهم عن اللي هم فيه وأفرحهم بالطاعة. نفسه هو نفسه ان الناس تدوق فرح الطاعة. انتم مبسوطين قوي بفرح المعصية، اما لو شفتوا الطاعة هتكونوا ايه؟ مش عنده بقى الحقد واهو بقى طب مش معنى تبقى هي منتقبة مثلا ولا لابسة الحجاب الشرعي وزوجها واخدها كده فايه بيجيب حاجه كده فدخل نزل يجيب ايس كريم من اي حته كده وبتاع، ولا بيجيب فهي شايفه بنات نازله كده من المول لابسين لبس يعني لبس الكاسيات العاريات، فالقوام بتاعهم بطريقه معينه واللبس بطريقه معينه وقاعدين ظاهرا بيضحكوا وبيرسموا بيلونوا صوره السعاده، فهي بينها وبين نفسها كده تبدا ايه يجي لها وحشه كده. طب انا نفسي كده ايه اثبت لهم ان اقسم بالله لولا النقاب ده كنت انا احلى منكم على فكره. فيعني إيه متدربكة، فكأنها مش شايفة السعادة اللي عندها، ومتزين لها الوحاشة والقذارة والعفانة اللي عند غيرها. خلاص بقت شايفة الدنيا اتعكست. دي مشكلتها بقى ايه البنت دي، اللي هي عاملة كل حاجة صح في العربية بس الوجه غلط. الوجه غلط، تبقى نفسها عاوزة تخلع اللبس ده، واخدين بالكم، وتروح الجيم عشان تثبت لنفسها ان هي لا كائنة مختلفة، ومش عارف تعمل ايه، وكل شوية تروح تشتري لبس بطريقة معينة. كل ده ليه؟ هل من باب او من ينشأ في الحلية؟ لا، من باب ان هي حاسة ان في تنافس رهيب بينها وبين الجماعة دول. مشغولة ده، ودي على فكرة بعيد كمان عن المشاكل الشرعية، دي مشاكل نفسية. من ناحية ايه؟ من الحاجات الوحشة انك تنظر لنفسك بعيون غيرك. الحاجات دي بتعمل لك صدأ من الداخل، بتعمل لك شوشرة. ده انك طول عمرك مدبوح. وطبيعة الانسان يا جماعة، طبيعة الانسان عنده تعطش ابدي ان ده انه يذكر، وان الناس ده انها مركزة معاه، الناس ده انها مركزة معاه، محدش يسيبني. عنده تعطش دايما للمزيد، دايما يقاتل خمول الذكر، بيبحوا لا انا عاوز اكون معروفة، انا عاوز اكون. وعادي بقى الجيل اللي طالع اللي هو تحت العشرين ده قاعد يقول لك بقى اي حاجة كده، يقول لك انا عاوز اكون مشهور لله خلاص، وانا عاوز اعلمهم باسكت لله، وعاوز اسجل شوية مقاطع كده بتعلمهم ازاي يقرأوا التجويد. ويا بنتي طيب انت مال؟ لا انا اصل يا شيخ انا اصلا عندي طريقة كده، مع فكرة مش عند اي عمو من عمو الشيخ ما بعرفش يعملها. انت ما شاء الله بتعرف تعملها؟ اه. فهي مشكلة فين؟ الجيل اللي طالع عنده ما يقدرش يستحمل خمول الذكر ده، بيؤلمه جدا تراجع اي مكان ليه، فعشان كده في شقاء مستمر حتى يوار التراب. وده طبيعي، طبيعة الانسان يا جماعة، عنده تعطش ابدي ان يكون محور الحدث، الناس مشغولة بيه، كله ياخد بالي منه، ويلفت الانظار. احيانا والله العظيم تقرأ كلام كتير لناس كتير بتتكلم في الاحداث، هو مفيش لا طعم ولا لون ولا ريحة ولا اي حاجة في كلامه، بس هي كلمة واحدة بس تلاقيها وراها، ايه هي؟ لازلت موجود. انا موجود على فكرة، انا هنا موجود. نجيب محفوظ الاديب الوحيد اللي خد الايه جائزة نوبل في الادب يعني، واحنا بالنسبة لنا ان الجائزة ديت يعني عادي جدا زي ورقة طعمية خدها من اي حد يعني، لكن عموما عند الناس دي حاجة كبيرة. كان مشغول بالحضور حتى آخر نفس في حياته، وكان عنده يعني نفسية مش قادر يتحمل أبدا خمول الذكر، وخلاص بقى سقط حاجبيه، وعنده شيخوخة، وحصل شيخوخة للموهبة اللي كانت عنده، لكن لا برضه كان عنده كل شوية يكتب، ويحاول كل فترة ينزل قصة جديدة، لدرجة أحد الخواص عمل إيه بقى في يوم الأيام بيتكلم معاه، ففي مجلة نزلت قصة جديدة ليه، فبيقول سألته مستبشرا أهي مكتوبة حديثة؟ قال له لا، قال له ممدودة حزينة، ديت من الحاجات القديمة يعني، قال له دي من الرصيد بين الحين والآخر، أرسل قصة حتى يستمر الحضور. فقلت له هل يشغلك الحضور يا عم نجيب؟ قال نعم. سبحان الله. ورغم ان هو خلاص، لكن مجد جائزة نوبل ده لا يكفي انه يشبع الغريزة إن هو لا لا، لو كان لابن آدم واديان من نبل لتمنى الثالث ولا يملأ فاه إلا التراب. فبيكون سبحان الله عنده. وعلى فكرة بقى الجماعة في كليات مشكلتها بتعزز الوجاهة دي والصدارة دي، وينسى الإنسان الرضا الفسيح، إنك تكون وجيه عند الله، وجيها عند الله، ما يركزش في النقطة دي، عاوز يبقى وجيها عند الله. فتلاقي أصلا في كليات بتصدر لك يعني كل اللي بيدخل إعلام ده الله يعينه بقى. ليه؟ لأن هو يعني أنت داخلة فين؟ أنت رايحة فين؟ خدي ده بس تعالي، أنت رايح فين؟ افهم يا حبيبي. هو أي كلية كده مجموعها جابك بتخش كده وخلاص. وبعدين ميزة الناس اللي بيبقوا جايبين مجاميع قليلة دول، أنا قلت لكم في المحاضرة الوصية بتاعت الثانوية إن عندهم مميزات، من ضمن المميزات إن هو حر، عنده كذا اختيار. لكن اللي جايب 98 ونص ده ما عندوش إلا اختيار واحد، لكن لازم يوهموهم إن هم أحرار. نرجع إن الإنسان بسبب شهوات خفية تلاقيه مش عارف يسلم قلبه، فتلاقي إن في حقد. أقول لكم على حاجة، واحدة ابنها جايب 86%، زعلت جدا. ده مثال، أنا معرفش يا جماعة عشان مفيش حد يبقى باعت لي سؤال ويقول لي ده راح قايل، أنا والله ما أعرف حد فيما أذكر يعني جايب 86%. فالمهم إيه، هو جايب 86%، فوالده زعل ووالدته زعلانة والناس متضايقة، كل أمال إيه؟ يعني كآبة في البيت. وبقى والدته فاتحة على الجروب وقاعدة مالتي تابع، هوب ده أيمن ابن عمتها جايب 81، ده هدير بنت خالته جايبة 76، ده أربع بنات كانوا الأوائل دايما في المدرسة بتاعت الراهبات مفيش واحدة منهم عدت 80، ده مش عارف إيه، فكله وقع. فدخلت تقول له يا حاج ده بنتك من الأوائل، ده هدير، ده كذا، ده مش عارف ايه كذا، فيفرح صح؟ واتبسط، اتبسط بمصايب غيره، مبسوط بمصايب غيره. فده انسان المفترض كان يتألم لأنك حب لأخيك كما تحب لنفسك. يا سيدي مش كنت المفترض تتألم؟ سبحان الله. وقلنا ان قبل كده ان سبحان الله من التحديات عند الدكاتره، من التحديات عند الدكاتره زي الجماعه بتوعت الاسنان، الجماعه بتوعت الجراحه، الجماعه بتوعت اي حد بقى بيعمل عمليات ويفرتك، من اشكالاتهم من التحديات اللي عندهم ان ربنا جعل رزقهم في متاعب غيرهم، في الام غيرهم، في الالام بتاعت غيرهم. هو كده ربنا كاتب. فهو واحد يقول له الدكتور انا ضرسي وجعني، هو عارف طبعا ان هو ايه، خلع ضرس او طربوش ده هي مثلا بياخد رقم، وهو مزنوق عشان دخلت المدارس فعاوز يدخل بنته المدرسه وعاوز يدفع القسط، فالناس دي جايه. فهو بيقول له طب هنعمل كده بس بسرعه كده، ايه اشعه كده على الحته ديت، ونفسه يبقى ايه، ان يجي له حد تقويم، يجي له حد طربوش، يجي له حد خلع، يجي له حد اي حاجه. ليه؟ عشان تفرق شويه في السعر. طب انت فعلا بتبقى دي نيتك، ولا بتبقى امنيتك ان اللي داخل ده يا رب ما تكون عنده حصوه، يا رب هو كده كده هيجي لك حد عنده حصوه، لكن انت بتبص لها ازاي؟ لو قلبك سرجلين تجاه المسلمين هتقول ايه؟ ان شاء الله مش هتكون حصوه يا راجل، ده انت عاوزها تبقى حصوه عشان نخش في العمليات ونقلب بقى وناخد ماديات. سبحان الله. فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد. حسد قاعد بقى تشوف ده، طب وربنا قال لك وفي ذلك فليتنافس، وفي ذلك في الحاجات دي انت اللي هتتنافسي فيها، هتتنفسي. اصل فرح، فرح فرح شوشو كان حاجه طلقه، فاحنا لازم نعمل الفرح ما مش عارف في ايه، نعملها لولو دي تبقى فرح مختلف تماما. ليه؟ اصل شوشو بنت عمتها هيدنهم، لا احنا لازم نبقى عندنا سكه تانية. فالحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسه يقول لك القلب بقى سلم من كل آفة تبعده عن الله ومن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره. مش كل شوية وليه ربنا قال وليه ربنا قال، يتعامل مع نصوص الله كنصوص الخلق، فبيتعامل بطريقة الندية. لا تجعلوا لله أندادا، ما ينفعش تتكلم بالطريقة دي. ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. ربنا عافينا والله. عشان كده وتبتل، فكرة التبتل دي إن يكون عندك انقطاع لله، عندك خلوات تبتل. وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. والخلوات يا جماعة مش شرط تبقى خلوات عن الخلق، الخلوات لا يشترط أن تخلو عن الخلق، لكن يهمنا جدا أن تنفرد بالله. الخلوة هي ديت، عادي جدا أنا ممكن أكون معاك وأنا في خلوات مع الله سبحانه وتعالى، وأنا في وسطيكم كلكم وأنتوا قاعدين بنهزر وبنلعب وبتاع، بس أنا قلبي فين؟ فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، معجون سبحان الله في الجنة، وفي جنة في البرزخ، وفي الجنة يوم المعاد، ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء. إيه هم بقى؟ ده اللي هنعرفه المرة الجاية إن شاء الله. فأسأل الله أن يسلم قلوبنا وقلوبكم، ويشرح صدورنا وصدوركم، ويمتعنا وإياكم متاعا حسنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.